جلجلت جلجلت عاليا في الأفق صيحة العباة وانبرت وانبرت تسمع البغين أنغم الممات جلجلت. ما حكم الغناء في الإسلام؟ الأدلة كثيرة على تحريمه وأنه لا يجوز. أحدهم يبيح المعازف. من يقول بأن هذا الغناء الذي تتلوى فيه المرأة كالثعبان ويتلوى فيه الرجل كالمرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله أمام هذه المناظر الخليعة الماجنة، من يقول بأن هذا الغناء حلال؟ فأنا يعني أنفعل جدا والله وأكد يعني أخرج وأنفلت حينما أسمع رجلا ينسب الآن إلى العلم يستفتى عن الغناء والسائل لا يسأل عن غناء في كوكب المريخ ولا في كوكب عطارد، وإنما يسأل عن غناء في كوكبنا، يعني صدع رؤوسنا وآذى عيوننا وجرح قلوبنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يمكن أبدا أن يستقر في قلب حب الغناء مع حب القرآن مع حب الله مع حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل والله طب أنا يعني أقول لك اذهب إلى العمرة مثلا وامكث فيها مدة معينة وصلاة التراويح طول الليل وصيام بالنهار وقراءة قرآن وأوراد وأذكار واستغفار وتعال اسمع الغناء، والله كأنك ستسمع نشاذا يعني كأنك تسمع شيئا غريبا. تبحث عن قول ساقط أو قول شاذ مردود وشبع ردا وتقم لي الدنيا ولا تقعدها. من يقول بأن هذا الفسق الفسق الذي يقدم ويحول العباد الزهاد إلى فسق فجار، من يقول بأن هذا حلال؟ هو من ده اللي بحله يا حرام؟ ده حاجة والله تفضح أقسم بالله العظيم. يا جماعة يا جماعة، عمر بن الخطاب لما كان يفتي الفتوى ما كان يجرؤ على الفتوى، كان يجمع لها اهل بدر حتى ولو كانت صغيرة. لحد النهاردة في واحد لسه بيعق امه وابوه، لحد النهاردة في ناس لسه بتهجر كتاب ربنا وعايشة حياتها كلها على الاغاني والميوزك والاشياء دي كلها. سبحان الله، لسه من 3 ايام شاب مقابلني بين الشيخ محمود سامحني مخنة برجل بين الحلال والحرام، هي المزيكا حلال ولا حرام؟ قلت له انت لسه بتسأل المزيكا حلال ولا حرام؟ سبحان الله، سيبك من محمود المصري وسيبك من رأي أي إنسان في الدنيا، أنت بتصدق النبي؟ قال لي طبعا. هو في حد في الدنيا ما يصدقش النبي؟ قلت له لما النبي يتكلم الكل يسكت، أنا وغيري الكون ده كله يسكت لأن النبي اتكلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا رجل ده احنا نهينا عن مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فما ظنك بمن يرفع رأيه على رأي النبي؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أنبه أيها الأحباب وأذكر أنه لا يمكن أن تقرأ كتابا على الإطلاق إلا كتاب الله سبحانه وتعالى وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتقبله، إنما الكتب فيها صواب وفيها خطأ وفيها مسائل تحتاج إلى أن تطمئن إليها وأن تتأكد منها، ولذلك لا تقرأ أي كتاب وأنت قد أعطيت لهذا الكتاب وبصمت بالأصابع كلها أنك ستقبل كل ما في هذا الكتاب. لا بد أن تتعود على القراءة النقدية، ستمر عليك قضايا أنت متأكد أنها صحيحة وستمر عليك أقوال تعجبك بسجعها، لكن لو نظرت إلى حقيقتها وطبقت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنوار الكتاب الحكيم لوجدت أنها خطأ، وتمر عليك كلمات وقصص وأحكام وعبارات لا تدري أهي صحيحة أم لا، ماذا تفعل؟ أسأل عنها. بهذه الطريقة يا أحبابي، أنا أؤكد وأقول بهذه الطريقة سينمو عندك الحس النقدي وأنت تقرأ هذه الكتب. بل أقترح على الإخوان كما اقترح علي من قبل أن يكون مع الإنسان دفتر صغير، إذا قرأ شيئا قد اطمأن إليه وأنه صحيح لكنه جديد عليه يسجله حتى يحفظه. ومن أعظم الأمور التي تساعدك على الحفظ أن تذاكره مع إخوانك، وستمر عليك قضايا لا تدري ما معناها أصلا، فضلا عن أن تؤمن بها أو أن لا تؤمن بها، فتسجلها حتى تسأل عنها. وستمر عليك أشياء تشكل عليك، فكذلك أسجلها حتى أسأل عنها. بهذه الطريقة يقفز الإنسان قفزات طيبة في العلم. ولعلكم تذكرون لما سئل عبد الله بن عباس كيف تحصل على هذا العلم العظيم وهو ما زال شابا طريرا يافعا، فقال لسان إيش يا أحبابي؟ سؤول وقلب عقول. إذا ليس لسانا سؤولا فقط، فأنا أسأل حتى يقال والله سؤاله جميل ولا أهتم بالإجابة ولا أعقل الإجابة، لأن بعض الناس يهوى الأسئلة الغريبة من أجل أن يقال إن سؤاله قد أحرج الشيخ أو أحرج العالم أو أن الشيخ أشاد بسؤاله وأن سؤاله مهم ويذهب عن الإجابة. لا، لسان سؤول وقلب عقول. أنا أسأل لأتعلم، وأتعلم لماذا؟ ليقال إني عالم تكثرا بهذا العلم؟ لا، أتعلم لأعمل، فأحاول رفع الجهل عن نفسي ومن ثم المشاركة برفع الجهل عن غيري حتى نعبد الله سبحانه وتعالى على الطريق المستقيم. أحدهم يبيح المعازف. هذا كلام مستحيل، يقول هذا الكلام رجل فتح كتابا شرعيا أبدا. مش مصدق أن ممكن إنسان يمكن أن يتكلم باسم الإسلام يقول مثل هذا الكلام. ده نموذج من الدعاء. إذا كان بيتبعوا عدة ملايين بيسمعوا له، هؤلاء الملايين هذا هو الذي يضيء لهم الطريق. أي طريق يضيئه؟ فإحنا في كارثة، زي ما أنا قلت المرة اللي فاتت، منهج رديء وسيء ويطيل الطريق على دعاة الإصلاح. ليه؟ لأن إحنا بالنسبة له مش متشددين بس، احنا بالنسبة له يعني عايزين ضرب النار. ليه؟ لان احنا عقدنا الدنيا وعقدنا الحياة. طيب، الذي نقوله نحن وهو صادر، وانما نصدر عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعرف ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم مما لم يقله وهو زور عليه ومفترى، فاحنا بنقوله الآية اللي ده قرآن بقى، ده قرآن. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أنا عايز حد مش فاهم الآية دي؟ ده هذا كلام عربي مبين واضح كالشمس. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى المحبة تسوي إيه؟ تسوي الاتباع. والمتبع يبقى إيه؟ يبقى محب. الذي يترك الاتباع يبقى ايه؟ ليس بمحب، وان اقسم بالايمان الغلاظ انه محب. هي دي الفكرة، دي الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها بمنتهى البساطة. طيب، نحن في مجتمع تسوده كثير من الاعراف المخالفة لدين الله عز وجل. السبب في كده اشياء كثيرة جدا، من اهمها سكوت أهل العلم عن البيان ومداهنة العوام، ومش عايز يدخل مع العوام في مصادمات. أنا ما بقولكش شيل عصايا ولا شيل سيف ولا شيل مسدس، أنت ليس لك إلا هذا اللسان فانطق بحق، وما على الرسول إلا البلاء، خلاص. لكن أنا أبلغ، إنما كله يهتدي ما تجد من شغلتي، ليس علي هداه، لكن أقول قولا صحيح. هل النهاردة مثلا، هل النهاردة لما نحب ندفن ميت نعزف الموسيقى العسكرية؟ الكلام ده من شعائر الإسلام عندنا؟ ايه معنى يبقى موجود عمم في هذا المكان مثلا؟ يعني ايه الموضوع؟ هذا ضد ما انزل الله على رسوله وضد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمتري احد عنده ألف باء علم في المسألة دي. طب دي حصلت ازاي؟ فإحنا بنقول الأعراف التي سادت ديار المسلمين وانتقلت وجت لنا عند الكفرة ودات في ديارنا، إيه السبب في انتشارها؟ أشياء كثيرة، من أهمها وأخطرها مداهنة أهل العلم للعوام. افترض أهل العلم قد أخذ الله عليهم الميثاق، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هي القنوات لها إيجابيات وسلبيات، فضائيات الدينية على قد ما جابت لنا إيجابيات حملت عاهات صنعت منها نجوما زواهر تلبيسا على العوام فلبسوا لهم الدين دون علم أو تأصيل. ولذلك أنا أسأل الله إن القائمين على الفضائيات الدينية يطهروها، بمعنى 95% يروحوا يتعلموا في المساجد مرة ثانية، كفاية 5% اللي يقدروا يتكلموا في العلوم الشرعية، خلاص المسألة. فهذا لا يقول مسلم عاقل فضلا عن عالم بحله أبدا على الإطلاق، أقولها لله. هذا الغناء الذي نراه الآن حرام، لأنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وأنا يعني أنصح إخواننا وأخواتنا أن يبتعدوا عن هذا، أن يبتعدوا عن هذا الغناء المحرم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا الناس اللي بتعترض ويقول لك أنت حرمت كل حاجة، حرمناش حاجة، ده ربنا اللي حرم وحلل، لا يجوز لأحد أن يحرم أو يحلل، ربنا لا الحرام وحلال. بس انت لو كنتش تعرف، انت اللي ما سألتش، انت اللي كنت عايش على هواك ومزاجك، لما فوجئت منها حرام وتخالف هواك بدأت تقول ايه ده، وكل حاجة حرام، كل حاجة حرام. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أجمع الصحابة على تحريم المعازف. يا رجل الأئمة الأربعة مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة قالوا المعازف حرام، هذا ينبت النفاق في القلب، هذا من شغل الفساق. ده الأئمة الأربعة قالوا كده، وهو أجمع الأئمة الأربعة على أمر بالأمر الهين. ولو الدنيا كلها قالت حلال وربنا قال حرام الموضوع منتهي. بالله عليكم أيها العقلاء، هل سمعتم مغنيا غنى يوما في التحذير من الزنا وشرب المسكرات؟ هل سمعتم مغنيا غنى يوما في الأمر بغض البصر والعفة عن الشهوات، أو في حفظ أعراض المسلمين، أو شهود صلاة الجماعة مع المؤمنين؟ كلا والله ما سمعنا بشيء من ذلك. اسمع بعضا من أخبارنا، تقول الأخبار أن الشعب السعودي المختار أنفق أكثر من 80 مليار ريال دعما لبطلهم في برنامج الخنا والزنا أكاديمي ستار. يا للعار، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وأزيدك من الأشعار. ستار أكاديمي طبعا البرامج دي يا جماعة حقيقي كانت سبب تجرؤ كثير من البنات على عمل علاقات شخصية مع بعض الشباب، كلام ده واقعي وقصص جاءت يعني من خلال بعض الشكاوى ان بعض البنات كان عندهم حياء شديد جدا جدا، فلما شافت البرنامج ده ولقى ده بيكلم دي وبيهزر مع دي وبيقبل ديت ومش عارف ايه، نسال الله العافيه، فارق يعني سبحان الله، يعني هم بيعملوا الكلام ده كله وانا مكسوفه ان انا ارد على فلان الفلاني اللي عمال بيتصل بيا، فده عمل يعني ايه؟ حفزها بقى، فاداها جرأه. وانت لما تشوف مشاهد حيه تجرأ اكتر، فتجرأ كتير من البنات على اقامه علاقات مع بعض الشباب، نسال الله العافيه. يعني من منا الآن يرى أغنية من الأغنيات على الشاشة من شاشات الفضائيات ويقول وهو عنده شيء من الدين بأن هذا حلال أو بأن هذا مشروع أو بأن هذا جائز؟ هذه الكلمات التي تحرك الغرائز الهاجعة وتستثير الشهوات الكامنة. وهذا

في بلاد المسلمين مكان هو مكانة. أرأيتم كيف يدفع شبابنا فيه أغلى الأثمان؟ أرأيتم كيف يطلقون على المغنين والمطربين والراقصين نجوما وكواكبا؟ بلقبوهم بالنجوم والكواكب. أرأيتم كيف أصبح لصوت المغنين ولصور المغنين مكان ملء الأسماع وملء الأبصار؟ يعرفهم معظم الشباب من أول نظرة بل ومن أول وهلة. أرأيتم كيف صار هؤلاء مع الأسف قدوة لشبابنا وبناتنا؟ ما إن تخرج الفنانة فلانة بتقليعة إلا وتجد مئات الألوف من بنات المسلمين يقلدنه. ما إن يخرج الشاب المغني فلان بتقليعة إلا وتجد مئات الألوف من شباب المسلمين يقلدونه. رفع شعره لفوق سبايسي، كل الشباب سبايسي، حلق كابوريا، نص الشباب كابوريا، هي لبست سواري، لبست جينز وقميص قصير يظهر البطن. معظم البنات يقلدن الفنانة فلانة المطربة صاحبة الرسالة. إن لله وإنا إليه راجعون. أرأيتم كيف أن الشباب يضعون صور هؤلاء على صدورهم على ثيابهم وفي غرف نومهم ولا ينامون ولا يقومون إلا على أغانيهم كأنها وحي منزل من السماء؟ إن لله وإنا إليه راجعون. وماذا جنينا يا عباد الله من وراء الغناء؟ كسبنا إيه؟ جنينا جيشا ضخما جرارا من المطربين والمطربات والراقصين والراقصات، ولكل فرد من هؤلاء مئات الألوف من المعجبين والمعجبات. معجبون يعرفون كل شيء عن المغني، اتولد امتى، عاش كم سنة، اتجوز وطلق كم مرة، اتحبس كم مرة، اتفضح كم مرة، يعرفون كل شيء عن المغني والمغنية، ولا يعرفون شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شباب يحفظون مئات الأغاني ولا يحفظون 10 صور من القصار. شباب يقضون الساعات الطوال وهم يسمعون الغناء ويشاهدون الغناء ولا يطيقون أن يسمعوا شيئا من كلام الله لمدة 5 دقائق. إنا لله وإنا إليه راجعون. والسؤال الطبيعي، ولكن يا شيخ ما هو حكم الغناء؟ هل كل الغناء حرام؟ أليس في الغناء ما هو حلال؟ ما هو حكم الغناء؟ ولما بنقول الغناء الآن، الغناء يا جماعة 3 حاجات مش حاجة واحدة. يعني الجماعة اللي بيتشبثوا بحل الغناء يأخذون شيئا واحدا من 3 اللي هو الكلام. الكلام يقول لك الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. الغناء عبارة عن موسيقى وكلمات ومؤدي، المؤدي اللي هو المغني. ومنهم احنا سمعنا سؤال جاي له بيقول لي ما حكم الاناشيد بالموسيقى؟ هي ناقصة بلاوي؟ هي ناقصة فتن؟ ما بكفاية كده يعني فضائيات الفيديو كليب، ما هي يعني معكرة الدنيا كلها. حتى الاناشيد اللي هنسمع فيها يعني كلمات تحرك قلوبنا لله وكلمات تحرق قلوبنا للجهاد وللجنة، حتى دي كمان هندخل فيها الموسيقى؟ امدح النبي بالموسيقى؟ ده يليق يا اخي، ده يليق يا اخي تمدح رب العزة بموسيقى وتمدح سيدنا النبي بموسيقى؟ ده قدر النبي عندك. معلش انا مش عارف انا متوتر ليه ومنفعل ليه، لان يعني بغار على اولادنا وعلى بناتنا وعلى نسائنا، والله العظيم بغار، اقسم بالله اغار على نسائنا وعلى بناتنا وعلى اخواتنا. ما دي اختي ودي بنتي برضه، على البنت المسكينه اللي عماله تسمع الاناشيد وتسمع الاغاني الفيديو كليب والمناظر دي، انت منتظر منها ايه؟ منتظر منها ايه؟ منتظر من البنت المسكينه في بيئه الشهوات دي ايه؟ انت عمال تحرك غرائزها وتستثير شهواتها، وكذلك الشباب المسكين اللي عمال يستثار في كل لحظه من اللحظات دي. انتظر منه ان يكونوا من الاولياء، مش بكفاية يا اخوانا حتى الاناشيد اللي بتذكرنا بربنا ونبينا حتى دي كمان هندخل فيها الموسيقى ويقول لك الفن الاسلامي. يا حبيبي كلمة كبيرة قوي، كلمة تخينة قوي، ما بكفاية يا عمي. فانا انصح اخواني واخواتي الا يستمعوا الى هذه الاناشيد لو كانت مصحوبة بآلة العزف، اما ان كانت هذه الاناشيد بغير آلات العزف فلا حرج ولا بأس بسماعها، لكن لا ينبغي ان يكون سماعك لها طوال حياتك وطوال وقتك، وانما اسمع القرآن، اسمع اشرطة اهل العلم. يا اخي وظف وقتك توظيفا يرقيك مع ربك، توظيفا يقربك من الله جل وعلا. فإن احتجت في مدة من الوقت وفي فترة من الفترات لأن النفس جموح احتجت أن تسمع نشيدا من هذه الأنشيد فلا بأس ولا حرج. أنا أحيانا أسمع التواشيح، نعم، في سيارتي قد أسمع شريطا من القرآن، شريطين، ثلاثة أشرطة، لكن أحب أن أسمع الشيخ سيد نقشبندي، أسأل الله أن يرحمه، أحب أن أسمع الشيخ طه الفشني، أحب أن أسمع الشيخ محمد عمران، هؤلاء العمالقة الأساتذة، تواشيح جميلة، ابتهالات رائعة، ما دامت كلماتها منضبطة بضابط شرعي من باب الترويع على النفس فهذا لا شيء فيه ولا حرج فيه. إنما بالموسيقى، أمدح النبي بالموسيقى، إن الله وإنا إليه راجعون. الأناشيد واحد بينشد بكلام جميل ولا يصحبه مؤثرات الكمبيوتر، وأنا بقول هو مؤثرات الكمبيوتر اللي موجودة في قناة الفضائية، ومنها قناة الناس، ومنها قناة الحكمة، ومنها قناة الرحمة، ومنها قناة صفا، ومنها القناة الدينية عموما، يعني بيجيبوا مع الأناشيد مؤثرات كمبيوتر. أنا أفتي بقول إن مؤثرات الكمبيوتر داخلة في الموسيقى. النهاردة الكمبيوتر بيكتب النوتة الموسيقية، واحد ولد دي همهمات يوم يحطها ورا بعضها كده تقوم تعمل ايه همهمات خلف الكلام، لا، دي انما تقع في ذهن المستمع كانها موسيقى. عشان كده انا بقول ليه اخواننا في قناه الناس واخواننا في القنوات الاخرى الاسلاميه يمنعوا مؤثرات الكمبيوتر دي اللي هي بتكون في بطن تحت ورا الكلمات، ليه؟ لانها تشتبه بالموسيقى. وكما انا علمت كما قلت من التطور الرهيب في التقنيات العالمية، النهاردة الكمبيوتر بيكتب الموسيقى والكمبيوتر بيلحن وحاجات زي كده. فعشان بس ايه نتقي الله سبحانه وتعالى ونمنع القصة كلها، نوم اذا حبينا نعمل انشاد او حاجة زي كده يبقى نعمل صوت فقط، ممكن اعمل له صدى، اعمل له صدى صوت، لكن ما حطش مؤثرات كمبيوتر تحت. وفرق من الانشاد الذي ليس فيه موسيقى اطلاقا وبين اي كلام يقال بالمعازف. لو واحد قال طلع البدر علينا بالموسيقى هذا حرام، مفيش معازف، ننظر في الكلمات، هذه واحدة كلمات طيبة. طيب اثنين، من الذي ينشد؟ امرأة لنساء، ماشي، امرأة لرجال من محارمها، ماشي، رجل للرجال، لا بأس، انما تيجي واحدة تنشد للرجالة ما ينفعش، ما ينفعش. الغناء اللي تسمعوه يحيط بكم في الفضائيات والمرئيات والمسموعات بهذه الصورة حرام، حرام، حرام بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة وبإجماع الأئمة الأربعة، حرام. ماذا تعني لنا كلمة حرام؟ لماذا لا نقف عندها؟ هذا الغناء الذي يحيط بنا الآن حرام، حرام. واحد يقول لي إيه الدليل؟ أنا أحب الكلام بالأدلة عشان نأصل المسائل. اسمع إلى كلام الملك، إلى كلام الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. قال عبد الله بن مسعود وهو إمام عظيم من أئمة الصحابة في التفسير، يقول عن نفسه في حضور الصحابة: ما من آية في القرآن إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت ولماذا نزلت. ولم ينكر عليه واحد من الصحابة، هذا إجماع. يقول ابن مسعود في لهو الحديث في هذه الآية: والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، إن لهو الحديث هو الغناء. أنت مصدق يا مولانا سيدك وتاج راسك صاحب النبي عبد الله بن مسعود بيقسم لك بالله ثلاث مرات إن قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوة بيقول لك أقسم بالله لهو الحديث هو الغناء. قال مجاهد لهو الحديث الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل. عجيب والله عليكم، أهو الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل، ده باطل. شوف اللي معايا، وقال عقب الإمام مجاهد وقال حلف عبد الله بن مسعود بالله الذي لا إله إلا هو ثلاثا أنه الغناء. يعني مجاهد بيقول هنا يا جماعة عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن لما تلا قول الله جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل، شوف ليضل عن سبيل الله بغير علم، قال والله الذي لا إله إلا والله الذي لا إله إلا والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. والقاعدة تقول عند أهل العلم إذا قال الصحابي قولا لا مجال لرأي فيه فإنه يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعارض بقول صحابي آخر، فإذا ما عورض بقول صحابي آخر أخذ بما يرجح الدليل. آخر من ابن مسعود قال وابن عباس، أنا عارف الوقت هيمر ويا بسرعة جدا قبل ما أخلص، المهم قال ابن عباس، ابن عباس اسمع بسرعة جدا، قال الواحدي وغيره في قوله سبحان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، قال أن المراد بلهو الحديث الغناء، ده ابن عباس. طب اسمع، أورد إمام الحافظ أيضا رحمه الله بالنسبة لما صح عن ابن عمر في لهو الحديث في قوله جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال إنه الغناء. ابن عمر رضي الله عنه وارضاهما يقول إنه الغناء، لهو الحديث هو الغناء. الله أكبر، وتقولوا لي ابن عمر كان يسمع الغناء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرج أبو داود في سننه رحمه الله أن ابن عمر، اسمع معايا اللي بيقولوا عليه ابن عمر كان بيسمع الغناء أهو، أخرج أبو داود في سننه ورواية صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما سمع مزمارا، سمع وماشي سمع صوت مزمار من بعيد فوضع أصبعه في أذنه، يعني أم جاب الصبع ده في الأذن، جاب الصبع ده في الأذن، وبعدين ثم قال يا نافع، الغلام بتاعه يا نافع هل تسمع شيئا، يا نافع هل تسمع شيئا، حتى إذا انقطع الصوت قال يا نافع هل تسمع شيئا، قال لا، فأخرج أصبعي. بالله عليك ابن عمر يسمع صوت عود، عود عود عود فقط، هو صوت عود في الطريق، يوم حاطط الأصبعين كده قال يا نافع هل تسمع شيئا، بعد ما ينافع هل تسمع شيئا، لا، ثم قال له كنت مع النبي، ابن عمر بوضح بقى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فصنع مثل هذا، يعني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا في مسير فسمع صوت عود من بعيد، صوت مزمار من بعيد، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى انقطع الصوت. واحد يقول لي طيب، طب النبي ليه صلى الله عليه وسلم ما كلمش بقى اللي كان بيطلع الصوت، وهل كان هذا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكلمه؟ هذا راع في أقصى الشعاب يعطي الصوت بالمزمار وليس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول لماذا لم يذهب إليه النبي؟ كفاك أن تفهم، كفاك أن تفهم أنه وضع الأصبعين استنكارا لذلك وفي ذلك دلالة على عدم الجواز. وأنا عايز أقول في فرق بين السماع وبين الاستماع، احنا بنسمع مزيكا واحنا ماشيين في الشوارع طالع من العربيات والمحلات وهنا وهنا، بس غصب عننا ما بنقصدش نسمع، يعني واحنا معديين فواحد جنبي في العربية اللي جنبي مولع مزيكا، المزيكا وصلت وداني، هل أنا بتلذذ بيها؟ أبدا، ده أنا بتمنى أنه يقفل، فغصب عننا بتيجي في ودنا. إنما أعاقب إمتى؟ أعاقب لما أكون أنا قاعد مخصوص أسمع وأتلذذ، أو جايب الشريط مخصوص أو فاتح القناة مخصوص عشان أسمع أغاني. انما انا ماشي في الشارع جت حاجه في وداني غصب عني ومش واقف بتلذذ ولا واقف بسمعها ولا واقف بتلخخ عشان اسمعها، لا، وانا معدي كده قدر ان جت في وداني. وده اللي حصل لابن عمر لما سد ودانه، لما سد ودانه سدها ليه؟ هو اصلا ما يقصدش يسمع. هتقول طب سدها وخلى نافع يسمع، هو مش قصده ان نافع يسمع، هو قصده ان هو ماشي مش عايز يسمع دي. استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك

ولا يضره كون البخاري علقه، فالبخاري علقه عن شيخ من شيوخه قال قال هشام بن عمار، ابن عمار هذا من شيوخ البخاري، والبخاري مش مدلس، لما يقول قال يبقى تحمل على السماع أيضا، ومع هذا هو موصول عند أبي داود وعند الطبراني وعند ابن حبان وعند خلائق. ولا أعرف أحدا من أهل العلم بالحديث تكلم في هذا الحديث وضعفه، بل أطبقت كلمتهم على تصحيحه. ما ضعفه إلا أبو محمد ابن حزم رحمه الله. وأبو محمد ابن حزم معروف عند أهل العلم أن له أوهاما في الكلام على الأحاديث، أوهام كثيرة جدا جمعها بعضهم، وهذا من أوهامه، ولهذا رد عليه أكثر من 50 إمام من بعد عصره إلى الآن، فما عادش في حجة في كلام ابن حزم، قال إنه كلام غلط 100%، وهذا الكلام الرجل تكلم به على قدر علمه وما كانش واخد باله، هو معذور ومغفور له إن شاء الله. إذا أستاذي قبل أن ننتقل، الله يبارك فيك أستاذي، يعني يعني نفهم من كلامك أن الحديث ثابت فتحرم بالتالي المعازف كلها. لا شك أبدا، إلا إذا نعم. ندخل في الناحية الفقهية نستثني من المعازف فقط الدف ويوم العرس ويوم العيد للنساء والرجال والنساء. لا، والرجال إذا ضربوا بالدف معناها صاروا نساء. حتى قديما مين كان بيضرب بالدف؟ الجواري، مش يعني نساء الفحلات الكبار، الجوار شوي انت يعني تتوثر شوي يعني قضية النساء يعني بشروط تجيز ذلك. اي نعم، لا شك نحن نقول ان الدف يجوز في العيد او العيدين، الفطر والاضحى وبمناسبة ايش؟ العرس. لكن يشترط في هذا الدف أن لا يكون مركب عليه الجلاجل السنجات هذه اللي تجعل الصوت في رنة مرطب يعني شوي الجو أكثر. أي نعم، وهذا يعني خاص فقط فيها العيدين، والناس يتوسعون هنا، قد يأتي عيد لا أصل له في الشراء بيقولوا هذا يوم فرح ويوم عيد. صح عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب. فسمى الغناء صوتا أحمق فاجرا لأنه لأهل الحق والفجور. فروى الترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ، قيل يا رسول الله متى؟ فقال إذا ظهرت القينات والمعازف واستحلت القمر. وقال صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يشربون الخمر ويعزف على رؤوسهم بالقيان يمسخهم الله قردة وخنازير. والقيان جمع قينة وهي المرأة المغنية. يبقى كده الموسيقى حرام بالكتاب والسنة. ومن تتبع الكتاب والسنة وجد أن للغناء أسماء عدة كلها تدل على ضلاله، فهو اللهو واللغو والباطل والزور والمكاء والتصدية ورقية الزنا وقرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب والصوت الأحمق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمور الشيطان والسمود. أسماؤه دلت على أوصافه تبا لذي الأسماء والأوصاف. حتى ليحتج علينا بغناء أو الجاريتين، لأنه حين نقول بأن هذا الغناء الذي يسأل عنه في عصرنا حين نقول بأنه حرام يحتج علينا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع غناء الجاريتين في بيت عائشة. فدخل أبو بكر فقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال دعهما يا أبا بكر، فإن إيه لكل قوم عيد وهذا عيدنا. يعني أيعقل أن تقيس غناء الجاريتين البنتين الصغيرتين على هذا الذي نراه الآن من فحش في القول وفي السلوك؟ الحاجة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر أن يسميه مزمور الشيطان، أقره على التسمية أنه مزمور الشيطان نعم، ولكن قال إن أنكر عليه أن يعني تكف هاتين البنتين عن الغناء، لأن ده إيه؟ لأن ده بنت صغيرة. أجمع الصحابة على تحريم المعازف، هات لي صحابي واحد أحل المعازف. أجمع الصحابة على تحريم المعازف، يا رجل الأئمة الأربعة مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة قالوا المعازف حرام، هذا ينبت النفاق في القلب، هذا من شغل الفساق. ده الأئمة الأربعة قالوا كده، وهو إجماع الأئمة الأربعة على أمر بالأمر الهين. يا راجل تبحث عن قول ساقط أو قول شاذ مردود وشبع ردا وتقم لي الدنيا ولا تقعدها؟ يا أخي المعازف حرام، الأئمة الأربعة قالوا حرام، كل الصحابة على تحريمها، وأنا لا أعلم أحدا من أهل العلم أباح الموسيقى. سأنقل لك 20 إماما من السلف والخلف ممن نقلوا الإجماع على حرمة المعازف قاطبة. فأول من نقل الإجماع على ذلك عمر بن عبد العزيز الأمير المؤمنين، فقد روى النسائي من طريق أبي إسحاق الفزاري عن الأوزاعي، طبعا ده إسناد أئمة، الفزاري هذا إمام أهل السنة في زمانه، والأوزاعي كذلك إمام أهل الشام والسنة في زمانه، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابا قال فيه: وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام، ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك، الذي يحلق لك رأسك عقابا لك يعني جمة السوء. هذا إسناد صحيح كالشمس، ووافق على ذلك من أبو إسحاق الفزاري إمام المسلمين وإمام السنة والجماعة في وقته، وأبو عمرو الأوزاعي شيخ أهل الشام وإمامهم في زمانه. وده أول إجماع نقله ابن عبد العزيز. كذلك نقل ذلك الإجماع ابن جرير الطبري فقال: فمعلوم أن ما ذكرت من الطنابير والعيدان والمزامير وما أشبه ذلك من الأشياء التي يعصى الله باللهو بها أولى وألزم للمسلم تغييرها عن هيئتها المكروهة التي يعصى الله تعالى بها. وبنحو الذي قلنا في ذلك وردت الآثار عن السلف الماضين من علماء الأمة وعمل به التابعون لهم بإحسان، وذكر الأحاديث في ذلك. كذلك أبو بكر الأجري قال، وهو قول الصحابة رضي الله عنهم، قال إيه؟ قال: جميع ما سأل عنه السائل، كان السائل سأل عن العود والنرد والزمارة والصفارة والصنق والطبل والعود والطنبور، دي كلها أدوات موسيقية، قال: جميع ما سأل عنه السائل والعمل به واللعب به باطل وحرام العمل به وحرام استماعه بدليل من كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة رضي الله عنه، نقل إجماعه. وقال الحافظ ابن رجب: سماع آلات الملاهي كلها وكل منها محرم بانفراده، وقد حكى أبو بكر الآجري وغيره إجماع العلماء على ذلك. العجيب أن العلماء نقلوا الإجماع في المسألة دي، أحناف وشافعية ومالكية وحنبلة وكمان جريرية وكل المذاهب والفرق. كذلك نقله أبو الإمام أبو الطيب الطبري، ونقله كذلك أبو الفاتح سليم الرازي أحد أئمة الشافعية الكبار جدا، ونقله الحسين بن مسعود البغوي، ونقله جمال الإسلام بن البزري، ونقله كذلك ابن أبي عصرون عبد الله التميمي، ونقله ابن قدام المقدسي، ونقله الرافعي، ونقله ابن الصلاح الشهرزوري، ونقله أبو العباس القرطبي، وده شيخ المفسر أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي صاحب المفهم شرح مسلم، شرح مشكل من صحيح مسلم، وده شيخ المفسر المشهور بالقرطبي، ونقله الإمام النووي، الإمام النووي صاحب المجموع وشرح مسلم ولما جرى، ونقله الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نقل هؤلاء كلهم نقلوا الإجماع، ونقله ابن القيم، ونقله الحافظ ابن رجب، ونقله الشهاب الأذرعي، ونقله الحافظ الدين محمد البزازي الكردري، ونقله الشهاب ابن حجر الهيتمي، ونقله كثيرون، نقل كل هؤلاء وعلى قولهم رأي الأئمة الأربعة نقلوا حرمة المعازف بإطلاق جميعها. الذي أحل الموسيقى المتساهلون في هذا الباب ابن حزم وابن طاهر يجي ضعفوا حديث البخاري وتشبثوا بالأحاديث الباطلة والضعيفة والموضوعة اللي فيها إباحة الغناء. لكن الأئمة الأربعة بكاملهم وجماهير أصحابهم على تحريم الغناء. فإجماع علماء الأمة قاطبة بلا استثناء، وبقولها بملء الفم، إجماع علماء الأمة على إن المزيكا حرام. هذا إجماع من أقوى الإجماعات العملية. وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس، أرأيت الغناء أحلال هو أم حرام؟ رجل يسأل عن غناء الأعراب في البوادي الذي ليس فيه معازف،

كيف يكون لقاءه مع الله تعالى؟ هانت عظمة الله في قلوبنا فهنا عند نظره، هانت عظمة الله في قلوبنا فقبض أرواحنا ملعونة. ولكن والله إنها عبرة وعظة. إن كنت تريد نفس خاتمة أم محمد فاتق الله في سرك وعلنك. والله إني أذكر ونحن نحملها تبكي تقول اتق الله نزل يدك، اتق الله نزل يدك. هذه امرأة صالحة، ما تقول من خلعت الحجاب، ما تقول من فتنت الرجال، لكن أسأل الله أن يرحمنا ويرحمها، وأسأل الله أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يحشرنا بها مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يحسن خاتمتي وخاتمته، وأن يحسن خاتمة الجميع رجالا ونساء. الله أعلم. هذه القصة باختصار. أكرمني ربي بصبري أمشي بجلالي وبقصري، أكرمني ربي بصبري أمشي بجلالي وبقصري، مدللة مسموع أمري. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. شاب مشرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، وفي الطريق بين مكة وجدة يحضر له حادث مروع، فيراه بعض المارة ينزلون لتلقينه الشهادة لعله يختم له بخير. أي فلان قل لا إله إلا الله، يقولون يا ليتنا ما لقناه الشهادة، يا ليته ما نطق. والغناء ينبعث لأطراف غربية والموسيقى من السيارة، أطفأوها ولقنوه. تدرون ماذا قال؟ تدرون ماذا قال؟ قال يرحم دينكم ودين آبائكم ما أريد أن أصلي ولا أصوم، لعن الدين ثم فاضت روحه إلى باريس. ماذا سيقول إذا وقف بين يدي الله؟ أي خاتمة سيئة، عقوبة. أعاذنا الله وإياكم من سوء الخاتمة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه المرأة يذكر زوجها وقد نجاه الله سبحانه وتعالى أنه كان وزوجته في الكبينة وقد أدوا فريضة الحج ورجعوا، يقول ونحن جلوس في الكبينة سمعنا جلبة وأصوات، يقول خرجت استطمعت الأمر فإذا بهم الناس تصيح كلهم السفينة تغرق، يقول فرجعت إلى زوجتي وقلت لا يلا ومعنا ولدين، قالت إلى أين؟ قلت السفينة تغرق هيا نخرج، فقالت اصبر. قلت ماذا تبحثين عنه؟ قالت اصبر حتى ألبس حجابي، يقول فوالله ما وافقتني في الخروج حتى ارتدت حجابها كاملا، ثم خرجت معي وفي يدي ولداي وقد جعلت ذراعها حول ذراعي وأنا أسرع والناس يسرعون، وهي تقول لي في تلك اللحظات يا فلان، قلت نعم، قالت أنت راضي عني؟ فقلت سبحان الله، في مثل هذا الموقف تسألين عن هذا؟ قالت نعم، مهم جدا أن تكون راضيا عني. يقول فمضينا، تقول وغرقت السفينة وفرقت بيننا الأمواج، وبعد ذلك جئنا فبحثت في الناجين فلم أجد لزوجتي أثرا، فقالوا تعالوا انظروا في من هلك. يقول فبحثت بين الذين ماتوا فوجدت زوجتي قد لقيت ربها، ولكن والله إني وجدتها بحجابها لم يظهر منها شيء، لم يظهر منها شيء، لم يظهر منها شيء شيء. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. يا غالي لا إله إلا

هاجر الآن إلى ديار الأوبة، مضى عام، فقدم الآن كشف حساب، ما لك عند الله وما عليك؟ كان لقمان يقول لولده: أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، وأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. قدم اليوم كشف حساب، ما لك عند ربك وما عليك؟ ما رصيدك؟ هل لك أم عليك؟ وذكر نفسك وقل لها: ويحك يا نفس، إن كنت قد تجرأت على معصية الله وأنت تعتقدين أن الله لا يراك، فما أعظم كفرك بالله. وإن كنت قد تجرأت على معصية الله وأنت تعلمين أن الله يراك، فما أقل حياءك من الله. نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي ذي الجلال، فارحم وسامح يا رحيم، واغفر ذنوبا كالجبال. أحزان قلبي يا رب قد أكرمتنا بالنطف، قد عملتنا رغم الخطايا والذنوب، فارحم بجهودك ضعفنا. ويحك يا نفس، أليس لك في أهل القبور عبرة؟ جمعوا كثيرا وبنوا قصورا، فأصبح جمعهم بورا وصار بنيانهم قبورا. يا نفس إن القبر بيتك، يا نفس إن الدود أنيسك، يا نفس إن التراب فراشك، أين الملوك وأين الأكاسرة وأين القياصرة؟ يا نفس قد أضلك الخطب الجليل، فتأهبي فتأهبي يا نفس، لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الترى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. أيها اللاهي، أيها الساهي، عد الآن إلى بيتك وقدم الآن كشف حساب، وعاهد ربك على الهجرة إلى ديار الأوبة والتوبة. وأسفا إن دعينا اليوم إلى التوبة بعد كل هذا وما أجبنا، وحسرتا إن ذكرنا اليوم بالله وما أنبنا. أما تخشى من شديد العذاب؟ أما تخشى من أليم العقاب؟ أما تخشى من وقع العتاب؟ يا نادما على الذنوب، أين أثر ندمك؟ يا نادما على الذنوب، أين أثر ندمك؟ أين بكاؤك على زلة قدمك؟ دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهم تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا المجلس الكريم ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته. ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا ضائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما،